أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول المرسل فألف أبو وليد مصري مقيم في المملكة. أبو وليد له قضية يقول فيها: أنا أديت فريضة الحج لنفسي والحمد لله، وأريد أن أحج لوالدتي، مع العلم بأن والدتي على قيد الحياة لكنها عجوز ولا تستطيع الذهاب إلى الحج، وهل يجوز أن نستأجر لها شخصا بمبلغ معين؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. الواجب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، وبعد، الحج من الحي عن الميت جائز، والحج من الحي عن الحي العاجز جائز. فقد استوقفت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من مزدلفة صبيحة يوم العيد، فقالت له: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الظعن، أفأحج عنه؟ قال: نعم. ورجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمه، فقال: إنها ماتت وقد نظرت أن تحج، وقال: وتعتمر، فأمره النبي بالوفاء. فحديث الخثعمية التي استوقفت النبي صلى الله عليه وسلم في جمع في مزدلفة يدل على جواز حج الإنسان الحي عن إنسان حي، إذا كان المحجوج عنه عاجزا عن الوصول إلى مكة عجزا بدنيا. أما من لا يستطيع لفقره فهذا يتأنى، فقد يقدر، أو يقدر من يريد أن يحج عنه ويستخدمه، لأن الأصل في العبادات البدنية أنها لا تكون إلا لمن أداها، إلا في حدود ما أذن به الشارع صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أذن للحاج عن الحي في واقعة المحدود عنه عاجز عجزا بدنيا عن الركوب، وتجاوز هذا الحد إلى حد أوسع منه بمجرد عدم توفر النفقة يكون فيه توسع زائد عما سألت عنه السائلة: هل أحفظ حج عن نفسك؟ وادع لأمك، وإذا توفر لك مال فتيسر الأمر فحج أمك إن شاء الله. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إن تكلفة الحج من المملكة أقل بكثير عن تكلفة الحج من بلاد مصر إلى المملكة، فما هو توجيهكم بالنسبة لي؟ جزاكم الله خيرا. إما أن تستقبل أمك، وإذا قدمت تحج بها، ولا سيما وأنت مقيم بالمملكة قد لا تحتاج إلى زيادة عنا، لأنك تستكفي لا يستكفي به رفقاؤك وزملاؤك، وقد يكون معهم أمهات أو زوجة، فتكون النفقة أقل مما تتوقع، والمسألة ترجع إلى اقتصاد الشخص وعدم تطلبه ما لا تدعو إليه حاجة ملحة، فتجد أن نصف ما تتوقعه نفقة كاف في الإنفاق، وأمر خيرا وانتظر خيرا فإن الله عنده خير كثير. والله جزاكم الله خيرا. هذه الأحوال إذا كانت أمه مستطيعة للحج، أما إذا كانت غير مستطيعة فالحكم شخصانة، إذا كانت غير قادرة بدنيا فليحج عنها ولا شيء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أديت فريضة الحج والحمد لله، وعندما كنت أصلي حول الكعبة المشرفة وأنا ساجد سقط علي أحد الرجال وسقط من شعر رأسي بعض الشعرات لكنها كثيرة، هل يؤثر ذلك؟ لا يؤثر شيئا الحمد لله، وحجك لا أثر له ولو كنت على إحرامك، لأنه من المعروف أن الإنسان إنما يستكثر إذا كان محرما، فلا شيء عليك بذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول أنا أعيش مع أسرة في بيت والدي، والدي يخرج الزكاة عن أفراد الأسرة بالكامل، هل أكتفي بذلك أم أخرج الزكاة عن نفسي؟ جزاكم الله خيرا. بل ما دمتها تسكن عند والدك وهو يخرج لك صدقة الفطر عنكم جميعا فاكتف بذلك ولا شيء عليك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يدور بيننا حديث أحيانا فنقول إن فلان انقطع رزق فلان، فما رأيكم في مثل هذه العبارة؟ الصحيح أنه لا يقطع أحد رزق أحد، لكن قد يكون سببا في انقطاعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها فانكح وتدع لتخفئ ما في صحفتها، يعني كأنها تريد بعمله ذلك تقطع رزقها الذي أجراه الله على يد الزوج، هذا سبب. أما أن يظن الإنسان أن فلانا قطع رزق فلان ولو لم يفعل من قطع رزقه، هذا ليس على إطلاقه. أما أنه سبب فقد يكون المرء سببا في الخير وقد يكون سببا في السوء، قد يكون سببا في انتظام رزق هذا الشخص وتوالي النعم عليه، وقد يكون سببا في عناء ذلك الشخص وشر كثير عليه. وصاحب الإحسان ينال ثواب إحسانه، وصاحب الإساءة يأخذ مقابل إساءته، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم من مكة المكرمة رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول أخوكم عبد الله، ألاقى عبد الله له جمع من الأسئلة، في أحدها يسأل تفسير قول الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه الآية في ثناء الله على عباده المتقين، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ليسوا أهل كبر ولا أثر، لا يغمطون الناس حقوقهم ولا يستعلون على الناس ولا ينظرون إلى الناس نظرا احتقار ونظرة شزر، بل هم موطئ الأكناف أهل خير وإحسان، إذا جهل الناس عليهم دفع السيئة بالتي هي أحسن. هؤلاء أهل الخير وأهل الثناء يثني الله عليهم. فمقصود وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أنهم يدفعون السيئة بالتي هي أحسن، ولا يقابلون سيئة بسيئة، ولا غلظة كلام بغلظة قول، ولا سفاهة بسفاهة، وإنما يحلمون عن السفيه ويغضون الطرف عن البذيء ويخفون الأذى ويصبرون على الأذى على الآخرين ما لم يكن في انتهاك حرمة الدين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم، ما هو الأجر الذي يكون لذاكر الله تعالى من تسبيح وتهليل واستغفار وتكبير في الجلوس وفي القيام وفي الممشى وعندما يكون المرء على جنبه؟ جزاكم الله خيرا. هذا شيء عظيم. يقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، ويقول كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. فالذكر ثوابه أمر عظيم، ويكفيك سماعك من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة الحمد لله تملأ الميزان، وليس الميزان الذي نعزل به نحن، وإنما هو الميزان الذي عند الله، لأن واحدة تملأ الميزان واثنتين تملأان ما بين السماء والأرض، هذا يدل على أن كفة الميزان شيء هائل جدا، ومع ذلك تملأها كلمة واحدة الحمد لله. فإذا اجتمع مع الحمد لله سبحان الله ملأت ما بين السماء والأرض، ونحن مهما بلغ بنا التصور ومهما توصلنا إلى دقائق المعارف والعلوم العصرية لا نستطيع أن نحصر المقدار الذي يتسع له هذا الحيز بين السماء والأرض. فصبر الله لا يأتي على تصور العبد. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وجهونا إلى حكم الزواج، وما حكم من لم يتزوج خيفة وقوع المشاكل لا سمح الله؟ جزاكم الله خيرا. من ترك الزواج ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن ناسا من أصحابه اجتمعوا فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أنام الليل، أنام الليل لا أنام الليل، وقال بعضهم لا أفطر. فاستدعاهم صلى الله عليه وسلم وقال أنتم الذين قلتم كذا؟ قالوا نعم. قال لكني أصلي وأنام وأفطر وأصوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وترك الزواج خشية المشاكل فيه إساءة ظن بالله جل وعلا أن الله يعرضه للمشاكل. لا، تزوج واصبر وأمر خيرا وانتظر فرجا ولعل ولدا صالحا يأتي به الله لك يكون من عملك الذي لا ينقطع. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان هناك إخوة وحصل بينهم خلاف لا سمح الله، والبعض منهم يحقد على الآخر، ومات أحد منهم وهم على حالتهم تلك، هل يعذب بسبب حقده على أخيه؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إلا أن يعفو الله عنه، فإلا المتقاطعين ينظران عن الرحمة حتى يتصالحا. ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لا يحل لامرئ يؤمن بالله ولولاه أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا في الأخوة المطلقة. أما الرحم فقد جاء في الحديث الصحيح أن الله لما خلق الخلق قالت الرحم هذا مقام المستجير بك من القطيعة، فقال الله للرحم أما ترغين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فرأتكم متولتم أن تسكوا وتقطعوا أرحامكم. فبين أن تقطيع الأرحام من كبائر الذنوب وفضائع الأعمال. فالواجب على الإخوة وذوي القرابة أن يجتهدوا في سل الأحقاد والبغائن واستلال أسبابها، والعمل على غسل القلوب من الأحقاد وملئها بالمودة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاب. فكيف تكون المحبة إذا كان الإخوة متهاجرين؟ هذا المتوفى إن كان توفى على حقده وضغينته فهو آثم وأمره إلى الله، فإن من مات لا يشرك بالله شيئا، فذنوبه لو كثرت في مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على الذنوب، أما من مات مشركا فلا مغفرة له. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل بعد هذا إلى الجزائر عبر رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول أختكم في الله نادية. الأخت نادية لها جمع من الأسئلة، لها سؤال تقول فيه إن لي أخا يصغرني بعامين ولم أكلمه طيلة 3 سنوات، والسبب أنه لا يصلي. فقبل هذه المدة تشاجرت معه وتخاصمنا فأقسمنا أنه لا يبدأ الصلاة حتى أتركها أنا، فغضبت منه وأقسمت له أني لن أترك صلاتي ما دمت على قيد الحياة وألا أكلمه أبدا. فسؤالي هل علي إثم في مقاطعتي لأخي طيلة هذه المدة؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان أخوك لا يصلي وأنت يائسة من استفادته بنصائحك فهجره خير من مواصلته، خاشية أن يؤثر عليك أو على من له بك صلة. أما نصيحتي لك أن تكفري عن يمينك وأن تكلمي أخاك وتدعيه إلى طاعة الله وتحذره من مغبة الإصرار على ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة كفر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري وغيره من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وحبوط العمل لا يكون مع بقاء الإسلام. وأما قوله لك أنه لا يصلي حتى تترك الصلاة فبئس ما قال. أيدعوك للكفر بعد الإيمان؟ أيليق بالأخ أن يدعو أخته إلى الكفر؟ لكنها الخصومة والحماقة من كليكما، فأنت لم تذكر مغاضبة لأنها سابقة على هذا الخصام، وإنما ذكرت أن المغاضبة جاءت إثر هذا الخصام. لكني أرجو أن يكون هذا الخصام خصاما منك له لتركها الصلاة، فإن كان ذلك كذلك فقد أحسنت. إلا أني أقول اجتهدي ولا تيأسي، فإنه لا يأس من روح الله من في قلبه خير وهدى. وانصحي وذكره بالأحوال والمصائب والمحن، ومن قتلوا إن كانوا قتلوا على غير دين ماذا يلقون في قبورهم وماذا يلقون بعد القبور، فلعله يلين قلبه. وقد قال الله جل وعلا لنبييه ورسولين موسى وهارون ليخاطب أعتى أهل الأرض في وقتهما فقول له قولا لينا لعله يتذكر عنه. والله المستعان. جزاكم الله خيرا. في هذا المقام شيخ صالح أجدني طامعا في كلمة إلى هذا الأخ وربما يكون له أشباه، لعلنا أقوله لأخته يؤثر عليه. والواجب على كل إنسان إذا تحامق وغضب أن يرجع لنفسه إذا خلا بها. من الذي أوجده؟ من الذي منع عنه كثيرا من المكاره؟ من الذي دفع عنه ما وقع على الآخرين؟ فهو يرى هناك من يكون حتفه في وسيلة نقل، من يكون حتفه في حرق أو غرق، من يكون حتفه في رصاص قناصة، من يكون حتفه في سكتة قلب إلى غير ذلك، من يكون حتفه في مرض لا علاج له، ثم هو قد يكون سالما من ذلك كله أو من جله الحمد لله. ثم بما يقابل رسل ربه جل وعلا إذا جلس في قبره وحيدا فسأله عن الله وعن كتاب الله وعن رسول الله وعن دين الله جل وعلا، إن لم يكن أخذ لذلك استعدادا فسوف تكون الحسرة والندامة، وسوف يفتح له بابا على النار يصبحه ويمسي حرها وسعيرها. فالواجب التوبة قبل الرحيل عن هذه الدنيا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا من الجزائر إذا تعذر على المرأة تأدية صلاة التراويح في المسجد هل تؤديها في البيت؟ صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وقد قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم وخاطبا الرجال إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها. يقول هذا الكلام في المدينة، والمدينة الصلاة في مسجده ذي أمس صلاة فيما سواه، فهو يرى أن يخبر أن المرأة إذا صلت في بيتها فهو أفضل لها من أن تصلي في المسجد، فكيف بسائر مساجد الناس؟ لكن لا حرج أن تصلي في المسجد إذا سألت لا تدرك من الاستعداد والنشاط وأداء الصلاة والخشوع في بيتها ما تدركه في المسجد إلا أن البيت أخطر لها. فإذا كان الأمر كما تقول السائلة ولم يتيسر لها تأدية الصلاة التراويح في المسجد فتأديتها في البيت أولى والقراءة في البيت أولى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم، يعني غير مكتوبة في الرجال، فإن الله جاعل في بيوتكم من صلاتكم نورا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما حكم لبس المرأة للحلي الذي فيه بعض الصور؟ لا يجوز للمرأة أن تشتري حليا فيه صور. ومن المؤسف أن كثيرا من الصاغة ومستوردي أنواع الألبسة من الحلي تجدهم يأتون بالحلي إما على شكل ثعبان وإما على أشكال أخرى، وإما تكون مرسومة عليه صور طائر أو أسد أو خيول، وربما كان القرط على شكل فرس وأمثال ذلك وهو كثير، ربما كان المعلق في العنق على شكل جمل أو فرس أو نحو ذلك أو كلب أو هر، وكل ذلك محرم، فلا يحل المرأة أن تفعل ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يمكن أن يتسامح في صور ألعاب الأطفال وتجنب ما فيه الصور الواضحة التصوير أولى، لكن ما عذر المرأة أن تلبس ما فيه الصور؟ ينبغي للمرأة المسلمة أن تكون معتزة بدينها ومتقيدة بأحكام ربها جل وعلا، تحصل بحول الله على ذلك، تحصل بحول الله على ذلك من جراء ذلك على الخير والبركة والتوفيق، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، لما اجتمع مع بعض صديقاتي نتناقش في بعض الأمور الدينية، معظمهن يشتكين من قلة الخشوع في الصلاة، نرجو من فضيلتكم النصيحة والتوجيه، جزاكم الله خيرا. شكوى قل من ينجو منها، كل من لاقيت يشكو دهره، ليس شعري هذه الدنيا لمن؟ قسوة القلوب لها أسباب، وزمننا هذا قد توفرت فيه أسباب القسوة، معاصٍ في كل مكان ومنكرات تتقاذفها أمواج الأثير وشاشات العرض، بل معاصٍ تسير بأقدامها في الطرقات والأماكن والأندية، حياء قد شق جلبابه، وبدع قامت سوقها وراجت، وتفرق للمسلمين، واكتساب مشبوه، وتغذية من مكاسب فيها ما حل وحرم، فلا غرابة أن تقسو القلوب وأن تجف العيون من الدموع وأن تتحجر الصدور عن العبرات. ومع ذلك أنصح نفسي ومن يسمع بأن يتذكر الموت وغصصه وسكراته وما تنتظر الملائكة بروحه عند خروجها وما أعدته ملائكة العذاب من أنواع العذاب والنكال وما في القبر من ضمته ووحشته وظلمته والسؤال الملكين وما في سؤالهما من أهوال ونكال. وليتذكر إذا خلى وفكر أهل تلك البيوت الضيقة ليس بين أحدهم والآخر سوى موضع القدم، فلا يستطيع هذا أن يزور ذا ولا أن يبثه شجونه ولا أن يشكو عليه أحزانه. وقد يكون عند أحدهم من الأحزان والأهوال ما لو اطلع عليهم واطلع لذاب في الدنيا. يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ويقصد بزيارتها لتتذكر أن منزلك عن قريب كأحد هذه الحفر، وأحب الناس إليك وأكثرهم إعجازا لك من يبادر في إهل التراب عليك. فاتخذ لذلك اليوم لتلك الغربة والوحدة والوحدة زادا ومونسا لتنجو من آلامها وأثقالها. نسأل الله أن يوفقنا للاستعداد، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير لأختنا نادية من الجزائر: هل صحيح أن زوج الأخت يعتبر من المحارم المؤقتين؟ نرجو التوجيه. هل يجوز لأخت الزوجة مصافحته والخروج أمامه دون حجاب؟ جزاكم الله خيرا. هو ليس من المحارم المؤقتين ولكنه من المحرمين المؤقتين، فلا يجوز للأخت أن تخرج أمام زوج أختها كاشفة الوجه حاسرة الرأس، بل تعتذر زوج أختها كأي أجنبي منها. لو ماتت أختها اليوم لساغ أن يتزوجها بعد الموت بلحظات، فهو تحريم مؤقت وليس محرمية مؤقتة. والناس يتساهلون بهذا الأمر، وربما سافرت المرأة مع أختها وزوجها، وربما خالت المرأة بزوج أختها لأنه تراه كأنه أخوها وشتان بينه وبين أخيها، بل هو رجل أجنبي إذا خلت به فالشيطان مختلف معهما. ولعلها تذكر أو تعلم كم من واقعة فحشاء وقعت بين زوج الأخت وأختها. نسأل الله بكل مسلم ومسلمة أن يكون على قدر كبير من اليقظة والاهتمام بالصيانة والعفة، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.